وتنوع ما جاء في النصوص من تهديد ووعيد للمصورين، تارة بلعنهم، وتارة بالإخبار بأنه لا أحد أظلم منهم، وتارة بأنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة، إلى غير ذلك من أنواع التهديدات والوعيد للمصورين. وهذا كله يبين لنا خطورة هذا الأمر، وأنه أمر ليس بالهين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن التصوير بين العلة في ذلك، قال: يضاهون خلق الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو المصور، هو جل وعلا المصور، والمصور اسم من أسماء الحسنى، كما في أواخر سورة الحشر: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، هو الذي صوركم فأحسن صوركم، الذي أحسن كل شيء خلقه، فهو سبحانه وتعالى المتفرد بذلك، هو جل وعلا المتفرد بذلك. ومن ذهب يصور إنسانا أو بهيمة أو طيرا أو غيرها من الحيوانات ذوات الأرواح، فإنه بهذا الصنيع يضاهي خلق الله سبحانه وتعالى. فجاءت النصوص بالتهديد والوعيد لمن فعل ذلك، ومن ذلكم أن يقال للمصورين: أحيوا ما خلقتم، ويؤمر المصور أن ينفخ في كل صورة صورها الروح يوم القيامة ويعذب بقدر ذلك. ولهذا فإن تعذيب المصور بقدر الصور التي صورها، 10، 100، أكثر أو أقل، تعذيبه بقدر الصور التي صورها، وكلما زادت زاد عظم الجرم وزاد كبر الذنب، إضافة إلى ما جاء في النصوص من لعن من فعل ذلك والإخبار بأنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة. والتصوير إضافة إلى ما فيه من المضاهاة لخلق الله تبارك وتعالى، فإنه من أعظم أبواب الشرك والدخول فيه. فإن من يتتبع التاريخ وينظر في أحوال الأمم، ولا سيما في ضوء الأدلة، أدلة الكتاب والسنة، يعلم علم يقين أن دخول الشرك على الناس في الغالب الأعم كان من طريقين: إما التصوير أو البناء على القبور والتشييد، تشييد الأبنية عليها من قباب وأضرحة وغير ذلك. وليتأمل في ذلك قول الله سبحانه وتعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. فهذه أسماء رجال صالحين، وبداية اتخاذهم أندادا وشركاء مع الله سبحانه وتعالى أنهم لما ماتوا اتخذ أقوامهم لهم صورا وتماثيلا على هيئاتهم، لا لشيء إلا لمجرد تذكرهم بإغواء من الشيطان. ثم لما طال الزمان ودرس العلم، أتى الشيطان إلى أحفاد هؤلاء وذريتهم وقال لهم: إن آباءكم إنما اتخذوا هذه التماثيل من أجل أنهم إذا استغاثوا بهم أغيثوا فعبدوهم من دون الله. وهكذا يمضي الأمر عبر التاريخ في دخول الشرك على الناس، في الغالب الأعم إنما يكون دخوله من هاتين الجهتين، من جهة اتخاذ التصاوير، ومن جهة البناء على الأضرحة والبناء على القباب وجعل الأبنية عليها. وفي هذا أيضا وعيد شديد، وقد مر معنا لعن النبي صلى الله عليه وسلم لمن فعل ذلك، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي الحديث الآخر أخبر أنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة. فالمصورون أشد الناس عذابا، والذين يتخذون القبور مساجد أشد الناس عذابا. وأخبر أنهم شرار الخلق عند الله سبحانه وتعالى. وهذا كله يدل دلالة بينة على أن هذا الجرم ليس بالهين، أن هذا الجرم ليس بالهين، أولا لما فيه من المضاهات بخلق الله سبحانه وتعالى، وثانيا لكونه أعظم أسباب وقوع الناس في الشرك. ومن أراد شاهد الحال على ذلك فلينظر العبادات الشركية الواقعة على وجه الأرض في القديم والحديث إلى أي شيء تتجه، والتعلقات الشركية بغير الله إلى أي شيء تتجه. في الغالب الأعم إما إلى التماثيل والصور أو إلى الأبنية التي تشيد على القبور. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولمسلم عن أبي الهياج قال: قال لي علي: ألا أبعثك على ما رضي الله عنه، ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. قوله: ولمسلم عن أبي الهياج الأسدي حيان بن حسين قال لي علي، هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قوله: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، فيه التصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا لذلك، أما الصور فلمضاهاتها لخلق الله، وأما تسوية القبور فلما في تعليتها من الفتنة بأربابها وتعظيمها، وهو من ذرائع الشرك ووسائله. فصرف الهمم إلى هذا وأمثاله من مصالح الدين ومقاصده فصرف الهمم إلى هذا وأمثاله من مصالح الدين ومقاصده وواجباته. ولما وقع التساهل في هذه الأمور وقع المحذور، وعظمت الفتنة بأرباب القبور، وصارت محطا لرحال العابدين المعظمين لها، فصرفوا لها جل العبادة من الدعاء والاستعانة والاستغاثة والتضرع لها والذبح لها والنذور وغير ذلك من كل شرك محرم محظور. قال: نعم. هذا الحديث، حديث أبي الهياج الأسدي عن علي رضي الله عنه، أن علي رضي الله عنه بعثه بما بعثه به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. جمع في هذا الحديث بين هذين الأمرين الخطيرين اللذين هما من أعظم أسباب وقوع الناس في الشرك، وبعث النبي عليه الصلاة والسلام البعوث لطمس الصور وهدم الأبنية المرتفعة على القبور، كله حماية لحمى التوحيد وصيانة لعقائد الناس من أن تخطفهم تلك الصور أو تلك الأبنية، فيقع في قلبهم التعلق الباطل والالتجاء إلى غير الله سبحانه وتعالى. فجمع في هذا الحديث بين هذين الأمرين: التصاوير والأبنية على القبور، والتشييد الأبنية المرتفعة عليها، لأن هذا من أعظم الذرائع فبعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا بهذين الأمرين، ألا يدع صورة إلا طمسها ولا قبرا مشرفا أي مرتفعا إلا سواه، وإنما أمر بذلك عليه الصلاة والسلام حماية لحمى التوحيد وصيانة لجنابه وسدا للذرائع التي تفضي إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. وعلي رضي الله عنه أرضاه أمير المؤمنين الخليفة الراشد هو خير آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام وأفضلهم، بل هو أفضل الصحابة رضي الله عنهم على الإطلاق بعد الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان، فإن ترتيبهم بإجماع أهل الحق والبصيرة في الفضل كترتيبهم في الخلافة. فعلي رضي الله عنه أرضاه هو خير أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وأفضلهم على الإطلاق بعد الثلاثة، بعد أبي بكر وعمر وعثمان. وصح عنه رضي الله عنه وأرضاه النهي عن تفضيله على أبي بكر وعمر، بل صح عنه أنه قال لا أحد أو لا أجد أحدا يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري، يرى أن ذلك من الافتراء، والافتراء هو الكذب. فالحاصل أن علي رضي الله عنه وأرضاه من خيار الأمة وأفضلهم أمة محمد عليه الصلاة والسلام، بل هو رابع أربعة، هم خير أمة محمد صلوات الله والسلام عليه، ورضي الله عنهم عنه وعن الصحابة أجمعين. وحبه رضي الله عنه وحب آل البيت من أعظم القرب، من أعظم ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى محبة آل البيت، آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وإنزالهم منازل وإنزالهم منازلهم اللائقة بهم. وأما الغلو في آل البيت وأن يصرف لهم من الحقوق ما ليس إلا لله ومن الصفات ما ليس إلا لله، فهذا ليس من حبهم في شيء، هذا ليس من حبهم في شيء، بل إن آل البيت جاء عنهم التحذير، علي والحسن والحسين وفاطمة وغيرهم رضي الله عنهم جاء عنهم التحذير من ذلك. ومن العبارات المنقولة عنهم في ذلك قالوا أحبون حب الإسلام، أحبون حب الإسلام، فحب الإسلام هو هذا الحب المعتدل. أما الحب الذي فيه الغلو وأن يضفي من أحب على من يحب من الصفات والخصائص والحقوق ما ليس إلا لله سبحانه وتعالى، فهذا ليس من الحب في شيء، هذا نوع من الضلال، هذا نوع من الضلال والباطل، وليس من الحب في شيء. حتى وإن زعم من يصنع ذلك أنه يحب آل البيت، ليس من الحب في شيء. ولهذا اتخاذ علي رضي الله عنه أو غيره من آل البيت أندادا وشركاء لله، يدعون كما يدعى الله ويستغاث بهم كما يستغاث بالله، ويضاف إليهم من الصفات ما ليس لله من أنهم يعلمون الغيب ويعلمون ما كان ويعلمون ما يكون إلى غير ذلك، هذا كله من الضلال، بل ومن الشرك الصراح. ومن يعرف حق علي رضي الله عنه، من يعرف حق علي رضي الله عنه فإنه لا يتجاوز به منزلته التي أنزله الله تبارك وتعالى إياها من المكانة والفضل. ودين الله سبحانه وتعالى وسط بين الغلو والجفاء والإفراط والتفريط، فالغلو ليس من دين الله، والجفاء أيضا ليس من دين الله، والحق قوام بين ذلك. الحق حسنة بين سيئتي الإفراط والتفريط،